السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني أخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة وبركته على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبدأ كلامي معكم النهاردة بقصة رمزية. القصة وإن كانت بتروى في الأساطير إلا إن أنا أحب إن أنا أخذ منها المعنى والعظة والعبرة المرادة من وراء هذه القصة. بيروى إن كانت في جزيرة، هذه الجزيرة كانت عاملة لنفسها طقوس. الطقوس دي كان إن الملك اللي بيعين على هذه الجزيرة لا يحكم إلا لمدة سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يأخذ هذا الملك إلى جزيرة أخرى. هذه الجزيرة مليئة بالوحوش، ليس فيها أي شيء معدل الحياة، لا طعام ولا شراب ولا مسكن مع وجود الوحوش طبعا. فكان الملك اللي بيروح لهذه الجزيرة بيموت فورا. ممكن يتمتع سنة، يأكل ما شاء سنة، يتزوج من النساء ما شاء لمدة سنة، يتمتع بحياته ما شاء لمدة سنة، ولكن دايما كان المصير بيبقى سيء جدا. كان في ملك من الملوك خلاص خدوه ودوه على الجزيرة، وحبوا ان هم ينصبوا ملك جديد على هذه الجزيرة، فجابوا واحد من ابناء هذه الجزيرة فقال لهم انا عايز قبل ما اتولى ان انا اكون ملك على هذه الجزيرة، خدوني وودوني على الجزيرة الاخرى، انا عايز اشوف الجزيرة دي ايه اللي جواها. فراح شاف هناك، طبعا اول ما نزل على الجزيرة الاخرى اللي بيتنافى فيها الملك بعد سنة، فوجئ طبعا باجساد والعياذ بالله اكلها الوحوش، وجد هياكل عظمية، وجد حياة يعني سيئة جدا للغاية، الوحوش من كل مكان، لم يجد فيها مكان لطعام ولا الشراب ولا المسكن ولا اي شيء. فقالوا له ها ترضى تكون ملك لينا؟ قال لهم من الان انا ملك ليكم. فطبعا تعجبوا جدا ازاي ان هو يقول انا خلاص انا موافق ان انا اكون ملك بعد ما شاف مصير كل الملوك اللي كانوا قبله. ولكن كان ملكنا ده كان ملك ذكي جدا وراجل بالفعل عاقل جدا، يا رب نكون زيه وما نكونش زي الملوك الاوائل. راح الملك ده تولى بالفعل مملكة الجزيرة دي، وقال لهم الشهر الاول انا عايز مجموعة كبيرة جدا جدا جدا من البنائين. فجابوا له مجموعة كبيرة جدا من ناس البنائين، قال لهم انا عايزكم تروحوا الجزيرة التانية تبنوا لي بيوت كثيرة جدا جدا، في كل مكان تبنوا بيوت. بعد شهر رجع البنائين قالوا له احنا بنينا كم غير طبيعي من البيوت في هذه الاماكن. في بداية الشهر الثاني الملكه قال انا عايز مجموعة كبيرة جدا جدا جدا من المزارعين. بعت مجموعة من المزارعين قال لهم انا عايزكم تروحوا الجزيرة الثانية وتزرعوا كل الاراضي اللي فيها بالثمار ممكن الانسان ينتفع بيها. وبالفعل بعد الشهر الثاني وكان ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاراضي كلها اصبحت مزروعة. قال انا عايز مجموعة كبيرة جدا من الصيادين، وقال لهم انا محتاج ان انتوا كل وحوش الموجودة في الجزيرة دي تجمعوها في مكان واحد حيث ان هي تكون بعيدة تماما عن اي انسان ممكن يحب انه يسكن هناك. بعد كده قال لهم انا عايز مجموعة جدا كبيرة جدا من المهندسين علشان يحفروا لنا انهار وابار داخل هذه الجزيرة. وبالفعل عمل هذا الكلام، وكل شهر كان بيبعت مجموعة من الناس للجزيرة التانية لحد ما حول الجزيرة التانية دي الى مملكة عظيمة جدا. ومع انتهاء ال 12 شهر خلاص جاء الامر والمرسوم اللي دايما بيعملوه في كل سنة، ان الملك ده يترك بقى الطعام والشراب والحياة والملك، يترك كل هذا ويتاخد علشان يروح للجزيرة التانية. فطبعا لم يجدوا منه عناد ولم يجدوا منه اي مشكلة انه يروح هناك، خلاص ما هو عمر هذا المكان، ما هو عمر هذا المكان. خدوه ودوه الجزيرة وفوجئوا انه طبعا الجزيرة اصبحت بعد ما كانت جزيرة مهجورة اصبحت جزيرة مؤهلة ان هي تكون ما شاء الله لا قوة الا بالله صالحة ان الانسان يعيش فيها. القصة دي قصة إن كانت رمزية إلا إن هي بتمثل حقائق كبيرة جدا جدا في حياتنا. يمكن أنا دايما بضرب المثل بيها بإنسان عاش في الدنيا زي كتير جدا من شبابنا، يأكل ويشرب وينام، ولكن هي وقت بسيط جدا، ويخرج هذا المكان ويروح لمكان آخر وحش، مكان مليء بالظلمة، مكان مليء والعياذ بالله بالحيات والعقارب والثعابين، مكان مليء والعياذ بالله يا إما بالعذاب يا إما بالنعيم، هيروح للقبر. ولكن أنا هاخد القصة الرمزية دي النهاردة علشان أحول بها مسار كتير جدا من شبابنا اللي غفلوا الفترة اللي فاتت دي كلها عن طاعة ربنا وعن العبادة عن الاستعداد لرمضان. احنا كان السنة اللي فاتت كنا بنستعد لرمضان قبلها بشهرين أو شهر ونص، احنا النهاردة قبل رمضان ب 17 يوم أو 16 يوم بدأنا نقول نستعد رمضان. ما حدش يظن ابدا ان العين هتدمع في رمضان او القلب يخشع في رمضان واحنا لسه ما استعدناش لرمضان. ما حدش يظن ان هيفضل ملبوخ في السياسه واللي بيحصل في البلد والكلام ده ولسه الى الان ما استعدش في رمضان وعايز ان شاء الله بعد كده يرفع ايديه يقول يا رب في رمضان ربنا يستجيب له. لا، المساله مش كده. المساله مساله كبيره جدا، محتاجين احنا نستعد لرمضان. مش عايزين نعمل زي مجموعه كبيره جدا من الملوك الاوائل في الجزيره دي اللي خلاص قضوها اكل وشرب وضحك ولعب ومتعه للدنيا ومتعه في الدنيا والكلام ده، وبعد كده راحوا الجزيره ماتوا هناك. لا، احنا عايزين نحسبها صح، عايزين نحسبها صح زي الملك الاخير ده اللي وهو في دنيته كان ما شاء الله بيعمر الجزيره الثانيه اللي هي الحياه دائمه، يعمر اخرته. احنا عايزين نعمر رمضان بالطاعة وبالعبادة، عايزين نعمر بقى صحائف الأعمال اللي بترفع الآن إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. أنا يمكن دي كانت مقدمة حبيت أخش من خلالها على صلب موضوعنا النهاردة، واللي هيشرفني طبعا أن يكون أنا ضيف عليه النهاردة الشيخ عاطف صابر، اللي شرفني أنه يكون معي النهاردة ونتناقش مع بعض في أهم الأمور المتعلقة بالاستعداد لرمضان وأهم الأعمال اللي ينبغي علينا إحنا نأكد عليها في هذا الشهر الكريم وما تبقى في هذا الشهر الكريم من أيام حوالي 17 يوم أو 16 يوم. فالبداية يعني أرحب بالشيخ عاطف. أهلا وسهلا بك شيخ عاطف. أهلا بك فضلت الشيخ، منورنا النهاردة وسعداء والله بوجودك معنا. ربنا يحفظك شيخ عاطف. شيخ عاطف، إحنا شفنا الآن إن هذا الملك قعد سنة، السنة دي أكل وشرب ونوم، بقت فيها تمام مع ربنا يعني، وما كانش واخد باله إن هو رايح لمرحلة تانية خالص. وده اللي دايما بنأكد عليه، إن الناس ما عادش عندها النهاردة تقدير لقيمة الوقت. النهاردة ممكن يقعد على الصفحة بتاعته 12 ساعة. بعض الشباب بيقول لي انا بقعد على النت 20 ساعة. بعض الشباب النهارده ممكن يقول لي انا قعدت على الصفحة فجيت ان الفجر والظهر والعصر والمغرب عدوا عليا وانا لسه قاعد على الصفحة. الشباب النهارده مقضيها لعب كورة، الشباب النهارده مقضيها سياسة، الشباب النهارده مقضيها في حاجات يعني لا قيمة لها، مع انهم مش واخدين بالهم ان اوقاتهم دي بتجري وده ما ينفعش. والاوقات عندنا لها مكانة وشرف كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا في ديننا احنا عندنا اوقات حرجة جدا. شهر شعبان ده من الاشهر الحرجة جدا عندنا، والنهارده للاسف كتير جدا من الناس الى الان مش واخدين بالهم من اللي بيحصل، مش واخدين بالهم ان هم داخلين مش واخدين بالهم ان الان اعمالهم بترفع الى الله سبحانه وتعالى وصحائف اعمالهم بترفع الى الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين من البدايه ننبه الناس، يا جماعه خدوا بالكم من الوقت. يعني ما من يوم الا وينادي كما كان الحسن يقول: يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فانني لا اعود اليك ابدا. ده كان معنى في تقدير لخدوا بالكم من اوقاتكم. وعندنا طبعا كما لا يخفى على حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع سؤالين من الاربع: عن الوقت، عن العمر، وعن الشباب. فلو حضرتك توجه كلمه النهارده لشبابنا عن الوقت واهميه الوقت، ما ينفعش ان الوقت بتاعك تضيع بهذه الصوره، حضرتك ممكن تقول لهم ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. وفي الحقيقة القصة اللي حضرتك ذكرتها إن كانت حقيقة في قديم الزمن يعني، أو كانت قصة من نسج الخيال، فهي لها معنى ومدلول كبير جدا. إن الناس في هذه الدنيا على صنفين، في واحد من الناس كل همه أن ينظر تحت قدميه يعني، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هي دي ملخص الحياة عندهم. فأنا جاي هنا أعيش 20-30-50-100 سنة أتمتع بالحياة بطولها وعرضها كيف ما شئت، وبعدين بقى في قيامة ما فيش في قيامة، يا ربنا هيحييني تاني مش هيحييني تاني، أما قبل يحلها ربنا. لسان حال كثير من الناس حاله أو مقاله، يعني في ناس أحيانا بتقولها كده فصيح لما قبله بيحلها ربنا، انه بمنتهى الاستخفاف لا يعمل حسابا للقاء الله عز وجل والمثول بين يديه. مع ان الحياه هنا اولا يعني، لان ربما بعض الاخوه ما يفهمش مغزى الاسلام من الحياه، فكر ان الحياه بقى ايه؟ صلاه وصوم وزكاه وحج واعتكاف في المساجد وانعزال عن الحياه وما فيش متع ما فيش كلام، ده كل ده غير صحيح. بس الشعار في اصلا طرف النقيض. انا بالظبط ده اللي واخد الحياه دنيا بس، وده اللي واخد الحياه والعز والاخره بس. لا الحياه كده ولا الحياه كده بالظبط، انما الحياه كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كلها للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. ربنا قال في فيما يتعلق بالاخره قال خالصه يوم القيامه، ان الكافر يشترك مع المؤمن في التمتع بملذات الحياه بوجه من الوجوه، بل احيانا بل في أحايين كثيرة يكون الكافر أكثر حظا ونصيبا ومتعة في الحياة من المؤمن. لأن المؤمن دايما لما بيتمتع بملذات الحياة بيضبطوا جانبي الشريعة. الشريعة بالضبط كده زي نهر النيل لما جه من أعالي أفريقيا وهو ماشي في الصحراء بيشق نفسه على الجنبين الجسرين دول اللي بيحموا الماء. لو لم يكن للماء خاصية النحت ما كانش وصل نهر النيل النهاردة لمصر، ما كانش أصلا في حياة في مصر. بيقولوا ده شوران الحياة في مصر. أو كذلك الشريعة، الشريعة بتقول لك تمتع كيفما شئت وبما شئت، لكن بشرط امشي في الإطار اللي الشرع حطه لك. في حاجة اسمها حرام وحلال، امشي في الإطارين دول وتمتع كيفما شئت. زي ما العلماء قالوا القرون. نعم. أنا فيما أتاك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني جمعوا له الأنبياء. بالضبط. نعم. فهو القصة اللي تذكرتها إن يعني الملوك السابقين لهذا الملك الواعي اللي فاهم اللي لما راح وعرف هيعمل إيه. لأن أنا لازم أنا جاي النهاردة مثلا هنا 50 سنة. خلاص قد تراها طويلة لكن هي مش طويلة. الحياة طالت أم قصرت؟ أنت عارف وأنت خبير بحديث الناموس عليه السلام في الصحيح لما قالوا ملك الموت وبعدين فقعوا لطموا على خده. القصة العلماء قالوا إن لما جاء في المرة الأولى جاءه في صورة رجل. بالضبط. في المرة الثانية بقى جاء في صورة الملكية الحقية. وبعدين قال له ما أمره الله عز وجل به، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها بك سنة. يعني لو تخيلنا مثلا جبنا ظهر فرس أو بقرة أو جاموس أو بعير، يعني في حد في الدنيا يعرف يعد الشعر على ظهره؟ أبدا. طيب أنا سألت سؤال، تعرف تعد شعرك شعر راسه كامل؟ لا طبعا. في حد في الدنيا يعرف يعد شعر راسه؟ لا لا لا. في؟ لا لا أرى. أنت ذكي. خلاص. فتخيل مثلا وليكن مثلا افترضنا جدلا على ظهر البعير 1,000,000 شعرة، خلاص هتعيش 1,000,000 سنة، يا حياة طويلة جدا. لكن سيدنا موسى وهو نبي معلم من أولي العزم بفطنته وذكائه وإيمانه سأل جبريل عليهما الصلاة والسلام ثم ماذا بعد 1,000,000 سنة اللي عيشها بكل شعرة؟ والأفضل كان في 1,000,000 شعرة على ظهر البعير فيعيش 1,000,000 سنة. بعد 1,000,000 سنة إيه اللي يحصل؟ الموت. قال الموت. قال فالآن الحياة ما دامت تختم بموت طالت أم قصرت فطويلها وقصيرها سواء. ولذلك قيل أن نوح عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا، أنت خبير أن سيدنا موسى نوح عليه السلام 940 سنة عمر الدعوة ونزل الوحي وعنده 40 سنة. لا المفسرين قالوا 300 و250 و400 كما ذكر القرطبة في التفسير وغيره، وقول على بعضه كده 1250 سنة تقريبا، يعني العجز والزيادة يعني. فملك الموت هو جاي ياخد روحه قال له يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فمثلا لو عندك مثلا الشيخ أحمد ربنا يوسع عليه وعلى المسلمين عنده قصر مش فيلا، خلاص طوله وعرضه مثلا كم يستغرق الوقت من باب القصر إلى باب الخروج مثلا من باب الشغالين من وراء؟ ساعة مثلا عشان يمشي في قصره، هيجيب قصر ايه يعني مثلا طوله 10 متر يعني 10 كيلو مثلا، كما يستغرق الوقت؟ فهو دي الدنيا. فإذا كان هذا جواب أطول الأنبياء عمرا فما الظن بغيره؟ ونحن لسنا كالذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، نحن معاشر المسلمين لسنا كهؤلاء، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ثم والنار مثوى لهم. إذن لابد على المسلم أنه يضبط الحياة بالفهم ده. أنا حياتي ستختم شئت أم أبيت بالموت، فلا بد أن أكون ذكيا كهذا الملك. ما أنا أعمر البيت اللي هقعد فيه مش هنقول 50 ولا 100 ولا 1,000، إنما حياة صرمدية. والقبر أول منازل الآخرة كما قال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي تفضلت بذكره حديث في غاية الخطورة، لن تزول قدم عبد، ما فيش مخلوق كبير صغير رئيس مرؤوس عبد سيد حر، ما فيش بني آدم خلقه الله عز وجل سيغادر من بين يدي الله حتى يجيب على هذه الأسئلة الأربعة. وكما تفضلت برضه العمر يخص من الأسئلة الأربعة بسؤالين. عن العمر جملة من يوم ما اتولدت لغاية ما تموت، وبعدين فترة الشباب بقى. ليه؟ هذا سن الحيوية الدافقة والعطاء المثمر، هو ده الوقت اللي بنشتغل فيه. كنت صغير بحبي وبرضع وبعمل على نفسه وبغسلولي وبغيرولي ومش عارف ايه ومش عارف حاجة في الدنيا, وانا كبير نفس الوضع, نفس النظام. لكن وقت العطاء وقت العمل والحاوية والنشاط هو وقت الشباب, فلازم يخص بسؤال الوقت ده على وجه التحديد له ميزة استغلتها ولا لا. فالجواب لابد من اعداد الجواب ولا ضيع الانسان. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليه يوم القيامة. ما قالش عمل فيها معصية ولا ارتكب فيها كبائر ولا فواحش ولا موبقات, لا, لم تستغل في, يعني لو افترضنا جدلا ساعة مرت عليه وعليك, أنا ما عملتش معصية بس ما عملتش طاعة. في ناس كده إيه عندها إيه شهوة قتل الوقت, هو لا بيعمل غلط ولا بيعمل صح, قاعد كده ايه اصلي بفكر سرحان مع نفسه بفكر في ايه. انا احيانا امر على بعض الناس والله لكم تمنيت لو عنده وقت بعهول, انا ماليش وقت, انا بستغرب الناس بتعمل ايه. اللي قاعد اصلي ما عنديش مش لاقي حاجه اعملها. سبحان ربي, انت عندك وقت, انت تتمنى في حياتك ان الوقت يبقى اليوم 48 ساعه في حياتك ولا لا 48 72 ساعه؟ والله فعلا وصدق ده حقيقه, مفيش وقت, نحن لا نجد وقتا. انا بستغرب جدا من قتلة الوقت, دول بيعملوا ايه عندي اللحظة دي, اللحظة مش الساعة, ربنا يحسب عليهم اليوم. والله يا شيخ عاطف الكلام اللي حضرتك بتقول الان يعني فكرتني بموقف حضرتك بتقول ان مفيش عبد هتعدى عليه ساعة لم يذكر فيها ربنا عز وجل الا تحصل عليها يوم القيامة. انا والله شفت ناس تحصلت على اوقاتها عند موتها, سبحان الله, والله العظيم يا شيخ عاطف بكاء غير طبيعي وهو بيموت. بل والله شيخ عاطف اقسم بالله والله شاهد على ما اقول ان الروح فاضت ولا زال دمع العين ينزل. سبحان الله, والله العظيم بقول له نفسك في ايه دلوقتي؟ قال لي ساعه واحده بس. شاب يعني, لكن قال لي ساعه واحده بس ارجع اعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه. قلت سبحان الله, يعني ما هو ربنا قال لنا الكلام ده حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. مشكلتهم ان هم مش حاسين بقيمة الوقت, مش واخدين بالهم ان الوقت ده اغلى حاجة احنا بنملكها, من اغلى الاشياء اللي بنملكها, ومش واخدين بالهم ان فعلا نتحصل على الوقت ده. واخطر حاجة حضرتك ذكرت الان من خصائص الوقت انه بسرعة بيعدي بسرعة جدا, سرعة انقضاء جدا. والله يا شيخ عاطف انا وانا داخل الاستوديو بيقولوا لي في الاسبيس دلوقتي بيقولوا لي عنوان الحلقة ايه, فبقول استعداد رمضان. والله العظيم تذكرت قعدتي هنا اهو, هنا قلت عدى سنة بيعدي بسرعة غير طبيعية. يعني سيدنا نوح اللي قعد ألف وكذا سنة الآن بيقول يعني أنا دخلت من باب وبخرج من باب. سبحانك يا رب. والأخطر من كده يا شيخ عاطف إن كل يوم هيشهد, يعني أنا هقول أنا عملت كذا وكذا وتيجي الأيام تشهد علي, من يوم إلا وسيشهد على هذا العبد يوم القيامة. أمر خطير جدا. والأعجب من كده يا شيخ عاطف إن اليوم اللي بيعدنا ما بيرجعش تاني, يعني دي ما مضى منه ولا يعود ولا يعوض. يعني ما تعرفش ما تعرفش تشتريه, هو مش هيرجع. طب عوضه بقى اشتري مثلا احنا مثلا ايه في ماتش كوره مثلا ايه وقت بدل ضايع, وقت بدل ضايع لا ما فيش في عمر ما ادم الكلام ده. مثلا اخذ مثلا امتحان ثانويه مثلا مجموعه بيسموه ايه للتحسين اللي هو مستوى رفيع مثلا عشان احسن مجموعه, ما فيش الكلام ده. هو ساعة عدت خلص يوم انتهى ختم عليه. النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. كل يوم بيخلص. تعرف ايه لما يجي الصراف مثلا في المصالح الحكومية خارج من الخزنة بيعمل ايه؟ بيقفل بالشامع, بيشمع القفل مش محدش يفتح. عفوا. وكذلك الحال اليوم اللي بيخلص من ابن ادم بيقعد 24 ساعة يقوم يخلصوا ويتقفلوا ويشمعوا وخلاص قابلهم يوم القيامة. سبحان الله. وكذلك فيا ترى كل يوم على ابن ادم, يعني انا الكلام ده يعني لنفسي ولك وللناس, احنا مش مستثنين من جملة الناس يعني, ولسنا ورائنا من الخطأ. المفروض كل واحد فينا يبقى عنده الحس الايماني العالي ده ان كل يوم بمر على ابن ادم لازم انا يا ترى النهاردة هقفل الصفحة بتاع النهاردة ازاي, شكلها ايه. ما مش هنقول ما عندناش اخطاء, ده مستحيل في حياة الانسان يعني. لكن تعرفين في انتخابات الرئاسة دكتور مرسي ناجح ب 51 ونص او 52 اللي حاجة بسيطة يعني, 51 بتعدي بتنجح, 49 بتسقط. وكذلك الحال في ميزان يوم القيامة, حسنات وسيئات حسنات واحد 50.5 ربنا بيكرمك وبتنجو، 49.5 والعياذ بالله متساوي بقى، يبقى يرجع حتى يقضي الله عز وجل بين عباده. فيا ترى الصفحة بتاع اليوم يوم الثلاثة موافق من كذا كذا من كذا وكذا، يا ترى حسنات أكتر ولا سيئات أكتر ولا متساويين زي بعض؟ الحسن البصري بيقول من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو خاسر. إنك بس النهاردة زي امبارح زي بعضه يعني، ده مصيبة. المصيبة الأكبر بقى أن يبقى يومك أسوأ من أمسك. المفروض كل بني آدم يرتقي يذهب إلى الله عز وجل. يعني الجنة درجات والنار دركات، ففوت كل يوم. يعني انت عارف في دنيا الناس كل واحد حريص، مثلا لو عندك تجارة او عمل او مصنع اي حاجة، تبقى حريص جدا ان كل يوم احط نقطة جديدة، نقطة ايجابية في عملي في شركتي في مصنعي. طب امر الاخرة وهو اشد، والخلق كلهم سائرون الى الله عز وجل. النبي قال في الحديث كما في الصحيح كل الناس يغدو، وكل دي في اللغة. انت استاذ لغة بقى، الله يبارك فيك. الهندان ما في حرب اقوى ادوات العموم والشمول، مفيش بني ادم مستثنى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال كل الناس يغدو، كل الخلق ماشية، فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. انا وانت هنبيع نفسنا، الذكي يبيع نفسه بيع كسبانة، ما بيعهاش بثمن بخس. نفسي علي اغلى من اي حد في الدنيا. كنت مره بتكلم مع احد اخواننا الاخيار الافاضل، فجبنا سيره يعني واحد من افاضلنا، فقلت له مع احترامنا وتقديرنا لكن انا في نفسي اعز من اي احد، وانت كذلك، وكل انسان كده، كبير صغير رفيع وضع، حتى الزبال نفسه عند نفسه اغلى من الدنيا وما فيها. مش كده كلنا كده؟ بالظبط. يعني انا بحبك الا شخص واحد بس هو عندي اغلى من نفسي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المتفق سيدنا عمر إلا من نفسك يا عمر، قال ألا أنا رسول الله. هو ده بس اللي يفدى بالآباء والأمهات والأرواح والمهج صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. يعطيك شاطر سبحان الله. يعني المعاني ده اللي عاشها الصحابة، بس عاشوها بأفعال. يعني كان سيدنا عبد الله بن سعود يقول، كان في الأثر المعروف، يعني ما حزنت على شيء كحزني على يوم غابت فيه شمسه ولم يزدد فيه عمل. نعم. هو كان حريص جدا انه مفيش يوم يعدي عليه غير لما يكون العمل بتاعه زاد. حتى هم بيسألوني الان، طب الشيخ عاطف بيقول دلوقتي ان اليوم بيتختم، طب بيتختم امتى؟ يعني سبحان الله احنا عندنا، يعني الشيخ عاطف في الاوقات من شدتها علينا، ان احنا عندنا كل شوية اعمالنا بترفع في الاوقات دي. يعني انا عندي اليوم بيتقفل الفجر والعصر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. يبقى إذن أنا أعملي كل شوية بتترفع لربنا سبحانه وتعالى في صلاة فجر وفي صلاة عصر. يعني ده التوقيت اللي احنا بنسميه اليومي. في توقيت اسبوعي بترفع ايضا فيه الاعمال. اثنين وخميس، كان حضرتك تعلم النبي لما سئل عن صيام اثنين وخميس، انت النبي حريص على صيام اثنين وخميس، فقال ترفع فيه هذا يوم ترفع فيه اعمال العباد، واحب ان يرفع عمل المصائم. وخصوصا ان احنا في شعبان الشاطف، انا صحيفتي الان بترفع من اذن ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا صحيفتي الان وصحيفه عمل السنه كلها بترفع باذن ربنا سبحانه وتعالى. عارف يا عاطف، انا لو كنت عند راجل اعمال من قيمه كام يوم كده، وفي عنده في الشركه، فلقيته حاطط شاشه كبيره كده، شاشه متقسمه حوالي 30 40 جزء لكل مكان في الشركه. فترى ده اللي صورته محطوطه الان وهو شغال وبيمسع عرق وتعبان وبيتحرك، يا ترى انا كصاحب شركه لما اشوف واحد زي ده هعمل معاه ايه؟ اظن الخيرات الحوافز بقى وفلوس واديله. طب والتاني اللي قاعد يلعب وقاعد مش عارف ايه، رغم ان هو شايفه، يعني هو مش عارف ان هو متشاف وظهر فعلا انه قاعد في مكان شغله كده، قاعد يلعب، ينام شويه، فتح جران شويه، قاعد ياكل شويه، ساب مكان شغله شويه، قاعد يتكلم مع زميله شويه، استغل التليفون بتاع مش عارف ايه بتاع الشركه مثلا. ده يا ترى هيكون الوضع ايه؟ انا دايما الموقف ده بيأثر فيا جدا. طب انا دلوقتي، يعني انا اتمنى ان انا ان شاء الله باذن الله اخرج من رمضان وربنا غفر لي، ولكن يا ترى هو ممكن ربنا يسددني في رمضان ويعيني ويرقق قلبي ويجعل عيني تدمع كده في رمضان مع الصلاه ومع الدعاء، وانا عامل الترفع لربنا سبحانه وتعالى وصحيفه الاعمال سيئه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك شاطف انه ذكر لنا ان الاعمال بترفع في شعبان. نعم. وأظن دي مرحلة حرجة جدا بالنسبة لنا كلنا الآن. وأنا محتاج الآن والصحيفة بترفع إن أنا أبيض الصحيفة حتى قبل ما ترفع بسرعة يعني. فأظن شعاطف إحنا محتاجين الآن إن إحنا ندي بقى الرسائل العملية بعد مقدمة عن أهمية الوقت. لازم ندي الرسائل دلوقتي رسائل واضحة ومباشرة. إن أظن ينبغي إن أول عمل لازم نبدأ بني الآن في هذه الأيام بالإكثار من الاستغفار. لأن أنا من يعني لا يخفى عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: طوبى من وجد في صحيفات استغفارا كثيرا. شيخ عاطف، قيمة الاستغفار في وقته بالذات وقيمة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات، وبخاصة إحنا بقالنا سنة ونص الناس بتلعب، بقالنا سنة ونص الناس مشغولة عن ربنا، بقالنا سنة ونص الناس مش كثير من الناس مش خاص، مش عايزين برضو نقول عموم لأن في ما شاء الله من الصالحين وربانيين منا الكثير. ولكن شيخ عاطف أنا شايف إن بتهيألي والله أعلم إن أول عمل نبدأ نحول الناس عليه دلوقتي والاستغفار. وطبعا قضية رفع العمل في رمضان شعبان، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في السنن وغيره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو ده بقى المحك، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صار. وكما تفضلت ان العمل بيرفع في رفع يومي، في رفع اسبوعي، في رفع حولي سنة. انا عارف شعاط بس نضيف لها حديث انا تذكرته الان، حديث عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الاورى اربع، فلما سوي فقال: هذه ساعة ترفع فيها الاعمال وتفتح فيها ابواب السماء، فاحب ان يرفع فيها لي عمل صالح. انت عارف ما بيجي مثلا يقفلوا ميزانية الدولة في شهر سبعة ستة مش موظف حكومة ولا في شهر ستة، ف لو مثلا عندهم عجز في ميزانية مثلا في شهر تمانية يعني في السنة الجديدة مثلا، عندهم تسعة وعشر لسه سنة طويلة، طب في شهر اتناشر لسه ستة شهور على سنة تيجي، فنيجي في آخر مثلا شهر خمسة وستة لازم تطلع الحسابات مظبوطة. انت عندك ميزانية عامة وعندك مصروفات طول السنة، فلازم تظبط ده اصلا ده. فبالظبط كده احنا عندنا 12 سنة 12 شهر عدوا علينا من رمضان لغاية شعبان اللي احنا فيه النهاردة. عدى على رمضان اللي فات كنت في الجملة كويس، جي شوال الى حد ما بدأت بقى الكيرف ينزل خلاص. طيب هنختم السنة المالية او السنة سنة العد المرفوع الله سبحانه وتعالى في الحساب الختامي في شهر شعبان، دورك ايه؟ زي ما انت قلت انا محتاج النهارده توبه عامه، مش استغفار بقى لا لوحده، توبه على ما علمت وما لم اعلم. تعرف مشكلتنا، مشكله الامه النهارده انها اتيت من حيث لا تدري، من كثره الذنوب تداخلت علينا الامور. لما سالوا اظن الاوزاعي او غيره رضوان الله على السلف، فكان يعني ابتلي ببلاء شديد، فسالوه يعني فقال: اني اعلم من اين هذا، ده جه منين؟ بذنب إن ارتكبته منذ 40 سنة. الإمام الذهبي، أنا مش هكلا زعل الحسن بصري، الإمام الذهبي صاحب السير في السير بيقول: خفت ذنوب القوم فعلموا من أين أوتوا. هو لو أنت عارف إيه في المثل المشهور: عد غنمك يا بوح، قال له: واحدة نايمة واحدة عيمة. المسألة بسيطة، خمسة غنمات ولا حاجة. لكن لو واحد مثلا، أنا بعمل في اليوم مثلا، ربنا يسترنا جميعا، في اليوم 20-30 مئة ألف ذنب مثلا يعني، فافتكر ذنب النهارده ولا امبارح ولا الساعه دي ولا الساعه اللي قبلها، دخل في بعضها المساء، يا ترى البلاء ده بذنب الساعه واحدة ولا الساعه 2 ولا الساعه 3 ولا يوم السبت ولا الاحد ولا الجمعه، دخل في بعضها المساله. فانا محتاج النهارده توبه نصوح. يا ايها ده امر مباشر. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. والنصح ده في التوبه انت عارف يقولوا نصح فلان من الثوب يعني خاطه، ما تلاقي مثلا ثوب في مقطع تبدا تمسك ابره وفتله كده وتسدد خلل الثوب. فكذلك النصح في التوبه تسديد خللها، لان الذنب يخرق الدين. الدين ده بالظبط نعتبره زي القميص اللي انا لابسه ده، خلاص. فالذنب كل ما اذنب ذنب اتخرم خرم في الثوب اللي انا لابسه، يسقط فيه ثقبا. فكذلك الحال بالظبط، فكل ما توب كل ما سدد الخلل. فأنا محتاج أولا توبة عامة من كل الذنوب والمعاصي الكبير والصغير، ومحدش يقول لي انا ما ارتكبش كبائر. مره دخلت على رجل احسبه من الصالحين رحمه الله وكان في النزع الاخير يعني، فانا بذكره بالتوبه وانه استغفر وتوب وبتاع. فاخوه قاعد جنبي مني، الراجل ده كان احسبه صالح اخوه ما كانش بيركع على ركعه حتى الان يعني ولا الجمعه، قال لي احنا هيستغفر من احنا بنعمل ذنوب كبائر، احنا لا بنزني ولا بنقتل ولا بنشرب خمره. سبحان الله. هو في مخيلته ان دي الكبائر فقط، انه يقتل او يزني او يشرب خمره او هو دي بس الكبائر. مع ان الكبائر اكتر من كده بكتير جدا. وبعدين الاستخفاف بالذنب يجعله كبير. ان انا يعني ايه يعني انا عملت ايه يعني ده حاجه بسيطه. الشعور بالاستخفاف ده دي مصيبه في حد ذاتها، قد يحول الصغيره الى كبيره. فاحنا محتاجين توبه عامه الى الله سبحانه وتعالى واستغفار كثير. والحديث اللي تفضلت بذكره ان طوبه لمن وجد في صحته استغفارا كثيرا. وكثيرا دي خاطف يعني ما هو دي هي دي اللي محتاجه خط احمر يعني اولها واخرها يعني. نعم. اول حديث طوبه. نعم. وفي الاخر كثيره يعني الاثنين. سعادتك في الاستغفار، مش الاستغفار بس، الاستغفار الكثير. انت عارف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اولا هو المعصوم المورى من الذنب عليه الصلاه والسلام من الصغير والكبير. ومع ذلك الحديث المشهوره جدا في الباب ده انه كان يستغفر ربه في المجلس 71 مره، يتوب الى الله واستغفره فاني اتوب الى الله واستغفره فانما اكثر من 70 مره. وفي الروايه كان يحسن له 100 مره في المجلس الواحد. ليه؟ هو ما له ذنب اصلا يعني سلام. ليس في صحيفته ذنوب. وما كان بيستغفر ليه كل ده 70 و100 واستغفر اكثر من 70 والى اخره. عليه الصلاه والسلام الاستغفار في حد ذاته عباده. يعني الاستغفار العاري عن الذنب عباده، فكيف اذا قورن بذنبك؟ اصلا في اصلا ذنب. فهو اشد تاكيدا ان يجب على العبد ان يلازم الاستغفار. فبالامر في غايه الاهميه. ان انا احرص ان يختم على عملي عام سنه كامله. لان انا النهارده مثلا في يوم قصرت، طب بكره هيترفع عمل اليوم ان شاء الله، بكره هتدركه. طب الاسبوع ده عندي اثنين وخميس في كل اسبوع، والاسبوع الشهر في اربع اسابيع، ويعني هقدر في الاثنين زي الاثنين اللي بعده، الاثنين ما كانش بقى الخميس وهكذا. لكن دي مره واحده. وانا مش صعب جدا ان ياتي علي عام قابل. ممكن عندي طول امل ان انا هعيش الاسبوع الجاي، لكن سنه دي صعبه. الامل بيتضائل عند الناس، ده شيء طبيعي كلنا كده. مش عارف حوكي الان، عايزين نوجه بس الرساله الاولانيه كده يعني، يا ريت كل شبابنا يجتهد جدا في هذه الايام في التوبه العامه زي ما الشيخ خاطر ذكر، والاكثار من الاستغفار. حتى اخواننا اللي ما شاء الله لهم اعمال صالحه كتير جدا، كان فيك كان من هدي النبي انه برضه كان بيختم العمل بالاستغفار، العمل الصالح يعني. نعم نعم. كان صلى الله عليه وسلم اذا قام بالصلاه قال استغفر الله استغفر الله، ده هو خارج من الصلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القران قال الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس. هو نزل على عرفه وخلاص المساله منتهيه يعني. ثم وبعدين في يوم ولدته واستغفر الله وبرأ من الذنب في الحج. سبحان الله. فاحنا محتاجين يعني زي ما النبي كان بيعلمنا دايما ان احنا نختم الاعمال بتاعتنا بالاستغفار، احنا محتاجين برضه نختم سنتنا بالاستغفار. دي الرساله الاولانيه ان احنا محتاجين النهارده يعني ناكدها شويه. يا ريت بقى نطبق بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيستغفر فيحسن الطهور ثم يتوضا فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله سبحانه وتعالى له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم لأنه استغفر وجنات كثير من جنة واحدة. دي رسالة أولية عايزين النهارده نوجهها لكل إخواننا ولكل أحبابنا. ربنا يربي حرصكم، يا ريت والله الأيام ده اقتلوا نفسكم استغفر. دي رسالة أولية. الرسالة الثانية طبعا شيخ عاطف، الصيام. الصيام عمل من أحب الأعمال إلى الله. أنا هذكر حديثين علشان أقول الصحابة كانوا بيتعاملوا كده وحضرتك تكمل لنا. الحديث الاول عند ابن حبان والنسائي، حديث ابي امامه المعروف المشهور انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في سريه، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهاده، فرفع النبي يديه. انا طبعا يعني انا عايز اعيش الموقف ده, موقف عجيب جدا. انه بيقول له رسول الله صلى الله عليه الشهاده, اصل النبي لو قال اللهم ارزقه الشهاده خلاص مش هيرجع, خلصت. فاللهم يعني في رسول الله صلى الله عليه الشهاده, قال فرفع النبي يديه ساعتها يا فرحه قلبه, فقال اللهم سلمهم وغنمهم, قال فسلمنا وغنمنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجع, فذهبت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه الشهاده, فرفع يديه خلاص, فقال اللهم سلمهم وغنمهم, خلاص هرجع مش هموت. ففي المرة الثالثة خلاص أنا مش مقدر لي الشهادة, فهو كان بيرجو من الشهادة الجنة. فقال يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وابتعد به عن النار. خلاص ما نشوف باب الشهادة باب تاني أخش الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل لا لا, لا مثل لا. الشباب بقى اللي عايز اقوله بقى لكل شبابنا, انا عارف الايام حر بس اصبروا شويه, عايز اقول كل شبابنا بقى ايه. فكان ابو امامه لا يرى الدخان متصاعدا من بيته, واذا رايناه علمنا انه قد نزل عليه ضيف. يعني شفته شأن, يعني هو قال له الصيام ده افضل الاعمال, كان ابو امامه من بعدها ما يشوفوش الدخان طالع من بيته, ولو رأى الدخان طالع من بيته الفرن يعني اللي هيتعدي فيه الطعام, او لو رأى الدخان طالع كده يعرف على طول ان هو ايه, ده مش اكله, ده نزل عليه ايه ضيف. الحديث الثاني رواه البزار في مسنده باسناد قال عنه المنذري جيد, من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانا عايز بس ايه هقول لكم القاسم المشترك بين الاثنين إيه؟ يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى في سريه في البحر, فبينما هم كذلك في ليله مظلمه قد انزلوا الشراع, اذا منادي ينادي عليهم يا اهل السفينه قفوا اخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال ابو موسى اخبرنا ان كنت مخبرا, فقال ان الله كتب على نفسه انه من عطش نفسه في يوم صائف, يوم صائف يعني يوم شديد الحر, من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه يوم الظمأ. برضو نفس الكلام الراوي بيقول ايه, فكان ابو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصومه, مش زينا النهارده حر فمش هصوم, لا ده عكس. يا شيخ عاطف القسم المشترك بين الاثنين ان الاثنين بمجرد ما سمعوا طبقوا. وابو موسى زاد شويه, يعني ابو امامه كان الصيام ده مستمر, ابو موسى كان بيدور على يوم شديد الحر يصومه, بيتخيل الايام. التحمل ده يعني ايه التحمل ده؟ ده النهارده احنا عشان اصل الجو حر شويه فمش هصوم النهارده اصل الجو حر, لا هو ما كانش كده, ده هو طب النهارده حر يبقى النهارده صيام. مش عاطف النبي كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. هو الملمح في الحديثين اللي ذكرتهم وغيرهم بقى, اولا الحديث عن الصحابه لا يمل, ودول الترجمه العمليه للاسلام والدفعه الاولى او الجيل الاول الذي تخرج من جامعه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام, ودول تربيه النبي عليه الصلاه والسلام. لا عدل لهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عن الصحابه الكرام. ان الصحابه عايزين الجنه من اي باب كان, هيخش الجنه هيخش الجنه, باب الصيام باب الصلاه باب الجهاد باب الحج. المهم انا عارف الصحابه دايما كانوا يكسروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم, اي العمل افضل؟ اي العمل احب الله؟ دلني على العمل اذا عملت دخلت الجنه. يقول له اعمل كذا, طب لو ما قدرتش كذا, يعني مع النبي واحده واحده. المهم هو بيفترض ان مثلا ممكن امرض, ممكن يجرى لي حاجه, عايز اخش الجنه على اي وضع كنت, فقير غني, صحتي حلوه, مريض كبير صغير, اي المهم عايز اخش الجنه. فده كان حرص وكان هدف. وانا لم ارى في حياتي, لم ارى في حياتي قط انسان حط لنفسه هدف ما وصلوش او ما اقتربش منه. اصحاب الاهداف مهما كانت كبيره, وده يعني لو سالت الاكبر مننا سنا واكثر خبره هيقول لك الكلام ده, لا سيما اللي ادعكوا في مدرسه الحياه. اي انسان في الدنيا حدد هدف, حدد الهدف, وده مهم جدا. ان في كتير جدا الناس بيعيشوا في الحياه حياه هلاميه. يا ابني انت عايز من الدنيا ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ هو مش عارف حاجه, مش عارف, هو عايش وخلاص. عايز ما اناش عايزه. بيخش يصلي برضه, بيصلي ليه؟ مش عارف, اصل احنا الناس بقى بتصلي. طب اتجوزت ليه؟ ما انا كنت اتجوز. طب زي الناس وخلاص. لكن انت عايز ايه من وراء صلاتك, صيامك, زكاتك, من تجارتك, من بيعك, من شرائك, من جوازك, من خلفتك للعيال؟ هو مش عارف. فتحديد الهدف مهم جدا. فالصحابه كان عندهم تحديد هدف, هو عايز الجنه, والجنه ثمنها غالي جدا, مش مساله سهله, الا ان سلعه الله غاليه. فده كان حرص. فسألوا عن عظائم الأعمال، فوجدوا أن من من من من أقرب الطرق الصيام، لو حاج النبي لا عدل له. وزيك النبي قال في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجه النار 70 خريفا يوم واحد. سبحان الله، يوم واحد. وزيك النبي موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعاد، مريض ويمرض ويقعد في السرير من غير، مش قادر من شدة الهزال والضعف. فقالوا له يوما يا أبا موسى أرح نفسك، ريح نفسك شوية. فتبسم رضي الله عنه وقال هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. وفي رواية قال راحتها أريد. تعرف في الخيل اللي بيعدل السباق، الخيل العربي ده بتباع ب1.2 مليون وحانا أكتر من كده خلاص. تلاقي الخيل ده مالوش قرش، لان انت مثلا ايه، لو عملنا مسابقه جاري النهارده مثلا الشعب المصري، احنا عندنا مشكله كبيره جدا، السمنه والقراش الكبيره اللي بتاخد لها 10 كيلو لحمه دي و100 متر ميه وبتاع، ما حدش عارف يجري. انت هتجري 10 متر وهتنهج ومش قادر تتحرك خلاص. لكن لو واحد ظهره بطنه في ظهره هيجري لك 10 كيلو، العيال بتوع لعبه الكوره والماراثون والحاجات دي ممكن يجري 5 6 ساعات ما يهبطش ليمه وما فيش حاجه معطلاه. فقال انما يسبق من الخيل المضمره التي حميت عن الطعام حتى تستطيع أن تسبق وقت الحاجة إليها. هو ده المقصود يعني. وبعدين هم فيهم الدنيا صح. أحد العباد كان يسرد الصوم سردا، فقالت له أمه يا بني لو أرحت نفسك. قال يا أمه إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي. إن شاء الله أنا اتولدت والدنيا كانت قبل مني موجودة. أنا ما كنتش موجود، يعني أنا وأنت جينا للدنيا وكان في دنيا قبل مننا. وأنا وأنت هنموت وهتمشي الدنيا. الدنيا أو قطار الحياة لا يتوقف لميلاد أحد ولا لموت أحد. ولو حق له أن يتوقف لميلاد أحد أو لموت أحد لتوقف لميلاد أو لموت خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن الدنيا ماشية خلاص. فالعاقل اللي يقدر يستغل فترة وجوده في الحياة. في كتير جدا من الناس من شدة الغفلة مفكرين ان الدنيا ما تعرفش تمشي من غيره، وده يعني سفة. الدنيا اوسع مني ومنك ومن حدود امكانياتك وانا لما اموت والدنيا وانت تموت والدنيا والناس كلها تموت هتمشي الحياة ومش هينقص منها حاجة. فالعاقل انا جاي هنا 50 سنة لازم احط لي بصمه في الحياه واستفيد منها ان شاء الله. جزاك بالعمل الصالح. جزاك ما شاء الله. استاذنك بس اطلع بس حابب افكارك كده في اتصال بس من الجزائر، فمش عايز اطول عليه. اخونا عبد الفتاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحمد لله والله في نعمه. كيف احوالك؟ الله يبارك فيك. اخبار اهلنا في الجزائر ايه؟ لا من المغرب. من المغرب ما شاء الله. طب انا عايز ابدا قبل ما تقول سؤالك، انا عايز اقول لك قول لنا رسالة ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى وعمل نجتهد يعني بهذا العمل في هذه الأيام، تحب تقول لنا إيه؟ في الحقيقة أنا من الذين سابوا في هذا العام. ما شاء الله لك وتأب الله. أتبع الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ووجدت في هذه التوبة سبحان الله يعني سكينة في بعض الأحيان، يعني أجلس في مكان يعني تأتيني سكينة سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى. وعندما أنظر إلى أحد المشايخ سبحان الله دائما يزداد إيمان إن شاء الله. والحمد لله الحمد لله أسعى إلى أن أحضر ولو قليل من القرآن إن شاء الله. عندك كم سنة عبد الفتاح؟ أنا عمري 25 سنة. 25 سنة إن شاء الله، ربنا يا رب يثبتك ويفتح من إيديك. كلامك والله حرك قلبي، ربنا يجزيك خير يا رب، ربنا يكرمك عبد الفتاح يا رب ويفتح من إيديك. وأنا أوصيك بقى بالإكثار بالصيام في هذه الأيام، ربنا يا رب يفتح من إيديك يا رب. إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكرا لاتصالك عبد الفتاح، ربنا يكرمك. مين معنا؟ أحد اتصال تاني؟ طيب أم محمود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير بجد على المعلومات الطيبة اللي أنا سمعتها في الحلقة دي. ربنا يحفظك يا رب. جزاكم الله. الدل على الخير كفاعله. أنا فعلا نويت بإذن الله ونيا لله أن أنا أصوم بإصرار شعبان علشان أعمالي ترفع أختم السنة يعني بإذن الله. إن شاء الله. وحاجات كتير جدا قلتها في الحلقة دي وحضرتك فضيلة الشيخ عاطف بجد. انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه وعرفتها كلام في الحلقه دي، وجزاكم الله كل خير بجد، وباذن الله لو يعمل فيها من دلوقتي باذن الله. الحمد لله تعالى. اهم حاجه بقى ربنا يحفظك زي ما انت قلت الان، الدل على الخير كفاعله. احنا قلنا فحضرتك عرفتي، فدورك بقى ان شاء الله انك تقومي مقامنا الان، ان انت ممكن توصلي للناس احنا بنوصل لهمش، فياريت بقى انت تنقلي اللي انت سمعتيه النهارده بقى للناس، بحيث ما شاء الله فعلا الدل على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا. اخونا خالد من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك خالد، كيف احوالك؟ انا بحيي الضيف اللي مع حضرتك. ربنا يحفظك الشيخ عاطف، ربنا يبارك فيك يا رب. الشيخ عاطف ربنا يحفظه يا رب. الله يحفظك. والله يا شيخنا، بس انا عايز يعني اقول لحضرتك حاجه شخصيه بخصوص رمضان والاستعداد ليه. طبعا لا يخفى على حضرتك ان احنا كنا السنه ونص اللي فاتت دول يعني معصورين ويعني مجانين كده، حاجات بعدتنا خلت قلوبنا تقسى شويه، بعيد عن القران وبعيد عن الجو الايماني ده. فالواحد داخل على رمضان خلاص يعني يعتبر اسبوعين او يزيد او ينقص يعني قليلا، بس الواحد حاسس انه يعني عارف اللي داخل على حاجه كده لم يهيئ ليها يا شيخنا. فبجد الواحد حاسس انه ايه يعني مش متظبط، عايز يتظبط. قول لنا بالله عليك فعلا خطوات عمليه. حاضر. عمليه بمعنى الكلمه، ان احنا نستعد في وقت قصير زي ده. حاضر ان شاء الله. شكرا يا خالد، جزاك الله خير. حد معنا كمان ولا خلاص نكمل؟ طيب شيخ عاطف، الناس دايما طبيعتها لما بتعرف فضائل العمل ما شاء الله بتتحرك عليه وبتتحرك عليه بصوره كبيره جدا. فاحنا محتاجين الان، انا يعني ايه، انا عمال انتشر كلام من حضرتك، فانا هبدا بحديثين ثلاثه كده وحضرتك بقى ايه تكمل لنا بقى في فضائل الصيام. يعني انا هبدا بالحديث اللي حضرتك ذكرته، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة. في رواية صحيحة عند النسائي مسيرة 100 عام. في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما واحد، يوم واحد يعني بكرة، من صام يوما واحدا في سبيل الله. بكرة على فكرة 13 14 15 يعني من صام يوما من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أنا دايما بقول لكم حبايبي، في فارق بين معرفة الحديث وفهم الحديث. احنا ممكن نكون حافظين الحديث بس مش فاهمين معناه. انا عايز نفهم، عايز اوصلك تقول يعني ايه المشكله ان وجهه يبعد عن النار 70 خريف. انا عايز اقول لك بس من البدايه ان اخر واحد يخرج من الجنه من النار ورايح الجنه اعلى امنيه، تخيل خلاص طلع من النار والنار في وشه، بس يعني هو شايف النار قدامه، بس اعظم امنيه بيتمناها ويطلبها من ربي تبارك وتعالى ان ربنا بس ما يخليش النار في وشه، يخلي النار في ظهره، مش عايز يشوفها، مش عايز يرى ما فيها من عذاب واهوال تحت. ده دي اعظم امنيه. تخيل واحد خارج من النار، اعظم امنيه نسى الجنه، هو يعني شايف النار فهو عشان بس ربنا يعني يبعدوا عن المنظر الصعب ده. حلم الجحيم عيش. والله يا ريس. سبحان الله. يعني اعظم امنيه الاخر من يخرج من النار رايح الجنه ان ربنا يصرف وجهه عن النار، بس انه وش النار تبقى في ظهره ما يشوفهاش. تخيل دلوقتي انت هتبعد عنها 70 خريف او بص انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق لما حفر الخندق عمقه كان كم متر؟ 7 متر 10 متر 15 متر وعرضه كامل لمنع يعني جيش العرب كلهم وحال يعني المشركين خلاص يعني لما اتحط حفر الخندق ده كان حاجز بينه وبين دخول مدينه. فلما النبي يقول لنا كان الخندق اللي هيكون بينه وبين النار خندق كما بين السماء والارض، وكان بيقول خلاص المساله منتهيه يا شباب، المساله منتهيه يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اصم جنه وحصن حصين من النار، النبي اللي بيقول مش هي مش حصنه بس، ده حصنه الحصين من النار. وفي روايه يقول اصوم جنه كجنه احدكم من القتال يستجن بها احدكم، كجنه احدكم التي يستجن بها القتال. احنا محتاجين ده، محتاجين فعلوا الصيام شويه الايام دي يا جماعه. انا شفت شاب صغير والله امبارح بايديه اذكركم بالصيام ثلاثه ايام من كل شهر يوم كذا ما شاء الله، وقام رايح لزاع الجامع، قام رايح لزاع الجامع. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا محتاجين يعني نزود شويه في ورقه ما شاء الله جميله جدا، كان بعض الناس عملوها السنه اللي فاتت اسمها جدد صيامك. جدد صيامك دي كانت حط فيها حوالي 23 24 معنى او فضيله من فضائل الصيام. حدثنا يا شيخ عاطف، شغلنا شويه في الصيام. تعرف اولا اخونا خالد اللي جه مساله تهيئه القلب دي في غايه الخطوره. لان انا لما بخش على يعني ايه على الطاعه مباشره لا يجد الانسان لها لذه او قلما يجد لها لذه، لكن لازم يكون في استعداد داخلي قبل الطاعه. فسيدنا موسى عليه السلام لما وعده ربه جبل الطور واختار من قومه 70 رجلا بعدين سيدنا موسى خدهم وماشي. شو بقى ما يكون فيه قلب محموم مهموم بلقاء الله ومحبة الله وواحد المسألة مش فرق عنده السبعين ماشيين مع سيدنا موسى عادي جدا وربما مثلا ايه زي ما بيمشي مثلا في جنازة فتلاقي عمال نتكلم في الاكل والشرب وهنتغدى ايه بعد الجنازة ومسألة عادية وقدام منا واحد ميت وانا بكرة ممكن مش بكرة بعد لحظة انا شايف زيه بالظبط وده منظر رهيب. سيدنا موسى ما انشغلش بقومه وبعدين استبطأ خطوات قومه فسابق قومه الى الله عز وجل. ربنا سألك وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ شوف الجواب قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لي ترضى. هي دي شدة الشوق حادت بموسى عليه السلام أن يهيئ نفسه من الداخل فاستبطأ القلب خطوات قدميه فدفعه إلى الله. وده اللي احنا محتاجينه النهاردة أننا أسابق. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة كما في الصحيح وغيرهم بتقول كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حتى انت عارف الحديث المشهور اذا انتصر شعبان فلا تصومه. الحديث اهل الحديث اختلفوا في صحته وضعفه الراجح انه صحيح خلاص لكن مش معناه ما تصومش انما المعنى رحمة النبي بامته من كان يضعفه الصيام بعد النص ما صومش. العلماء حطوه في طائفه مخصوصه اللي هي هتضعف اللي ظن ان هو لو صام كتير هيضعف مش هيقدر يصوم رمضان. الا النبي حديث عائشه واضح كان يصوم شعبان الا يعني كل يوم او معظم الشهر يعني. والصحابي اللي النبي هذا الصحابي كانت له عاده صيام يعني فوافقت اخر شهر شعبان فما صامش لان في حديث عن النبي قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصمه اللي هو عادة يعني يصومها عادة. فالنبي سأله هل صمت من سرر أو من صرار هذا الشهر شيئا؟ فقال لا. فقال عليه الصلاة والسلام أو من صرار شعبان كما في الرواية الأخرى قال لا. قال فإذا أفطرت رمضان لما تيجي عليك الفريضة وتخلص منها وربنا يكرمك وتتمها ويجي شوال فصم يومين مكان اليوم. الصرر ده اللي هو يوم 27 28 29 وسموه صرر ليه؟ لاستصرار ضوء القمر فيه ما فيش أصلا لا يكاد لا يرى. فالنبي قال له حتى الإمام القرطبي المحدث مش المفسر قال إن هذا الحديث يثبت فضيلة الصيام في شعبان دون غيره من الشهور إن الأجر اليوم فيه بيومين بيعد اليومين. النبي قال له لما تفطر رمضان صوم رمضان وتخلص اقضي مكان العادة بتاعتك اليوم مكان يومين. فإذا يفهم من ذلك أن الثواب فيه مضاعف إن شاء الله. وبعيد بقى عن فضل الصيام في شعبان وتضعيف الثواب فيه ده تحمية القلب والبدن لرمضان لصيام الفريضة. وانت عارف في الفريضة النافلة قبل وبعد الفريضة زي ايه بالظبط؟ واحد عنده عبدين يعني فاعطى كل واحد مثلا 20 جنيه قال له روح اشتري لي كيلو تفاح. فواحد راح السوق ينقى كيلو تفاح وقام حطه في حجره وجابه كده بعفره ممكن عليه قربة مطين مش عارف ايه وبواسخه وقام رايح رميه على لسيده على الارض قال له خد كيلو تفاح. والتاني راح جاب الكيلو التفاح وقام راح غسله وجاب طبق نظيف كده او مشان نخوص وحط عليها شويه خضره وحط التفاح ورصه رصه حلوه كده وتقدم الى سيده ثم قال له تفضل يا سيدي. ده نفذ الامر وده نفذ الامر مش كده؟ الاثنين جابوا اشتروا كل التفاح والاثنين قدموه للسيد. لكن بالله عليك ايهما احظى عند سيده؟ ما فيش مقارنه بالظبط. الثاني يعني وكذلك الحال صيام شعبان تهيئه القلب للدخول على رمضان الذي هو الفريضه. انا اسمع التهنئه او التهيئه نطلع بس العراق سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أسأل الشيخ سؤال. مثلا أنا أدعى صوم شوال أو شعبان وباقي الأيام. مثلا أنا بهم قرب الصوم يعني يعني هذا ما مقبول لأن أنا ما أفهم. طب معلش أساسا حضرتك بس واحدة. أقسم الوجه لا الكريم. بصوم يعني و الأمر بها عن أطفالي. فهل هذا يعني ما يقبل معلش ممكن حضرتك بس تطرح السؤال تاني بس بالراحة. معلش. نعم. معلش حضرتك تطرح السؤال تاني بس واحدة واحدة. عيد السؤال. عند أصون. موعد أصون رمضان وباقي الأيام كلها غير صفايمة. عيد تكلم البيض وجاء أصون وحنيت صوم سنين. بس أنا ما يعني لأن هموما وقت أصون بوجه الله. يعني تفريج هم أو تفريج كرب. هل هذا ما مقبول يعني مني؟ الله أنا طيب ما مستعين جزاكم الله خير. طيب أنا بس ما فهمتش السؤال فحضرتك سامحيني بس الله يحفظك أنا ما فهمتش والله السؤال ما سمعتش كويس. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخ أحمد اتفضل. اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله إذا احتني فيه. إزيك الله خير. أحمد عبد الله وهذا الواد الجديد إن شاء الله. يا أهلا وسهلا شيخ أحمد. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك والله حديث طيب ومشيق وبشاير رمضان بسم الله ما شاء الله. يعني الصيام جميل وحلو وبيبشر بالخيرات إن شاء الله وكفارات الذنوب والجنة أعدت للمتقين. إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أعدت للكافرين. ربنا يكرمكم جزاكم الله خيرا. ربنا يجعلنا وإياكم من الصائمين يا رب. أيوة مين معنا؟ أخونا منير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولأخي الكريم الشيخ عاصف. ربنا يحفظك يا رب. خير على ما أعطيتمونا من أمور فيها خير الدنيا الدين. ربنا يبارك فيك. بس تذكرة بسيطة تذكر بها نفسي والمسلمين وأهلي كما تهتمون بصيام نهار رمضان. اتقوا الله في ليلة رمضان. اتقوا الله في ليلة رمضان وكل وسائل الله بتتركز الآن من الآن من الآن في سوق مستعرة تحاول كل يوم أنها تحجز المشترك إن شاء الله الصائم أن يضيع وقت ذكر الله وقت القيام وقت القرآن في رؤية آخر ما انتجه العقل البعيد عن الله في صرف المؤمن عن ذكر ربه. إن شاء الله جزاكم الله خير تنبيهكم خيرا إن شاء الله منير ولكم النعمة أجر ونعمة ثواب. ربنا يحفظك. أبشرك إن شاء الله إن أنا في الآن بإذن الله يعني واخدين عنصر كامل إن شاء الله نتكلم عليه الآن بإذن الله ولكن في النص الثاني إن شاء الله عن علمانة رمضان. محاولة العلمانيين تفريغ رمضان من محتوى الأساسي إن شاء الله نتكلم عليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وربنا يكرمك على الفهم الدقيق جدا لأعدائنا دلوقتي ماشيين إزاي. ربنا يكرمك يا رب. أخونا عادل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ورزقك الكريم الشيخ عاصف. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. سؤال بس كده بسيط بس ممتع. أنا عايز أعرف حاجة. هو في العدل في عدل في مصر في في ايه؟ في عدل في عدل في في عدل في في مصر. انا بالنسبه لي ما فيش عدل خالص. طيب حاضر. اتقال يا استاذ يا شيخ احمد اتفضل. انا اتظلمت يا شيخ احمد قبل الانتخابات باسبوعين. دخلت قسم شرطه احلقوا لي لحيتي وضربوني وعذبوني وكلمت كذا في قنوات كل القنوات ولا احد يهتم بهذا الموضوع. طب انا هستاذنك يا عادل خد رقمي بس من كل مره يا شيخنا اي حد يقول لي خد رقمي ولا حد بيسال عني ولا حد بيعرفني. طيب خد بس التليفون وان شاء الله اتواصل معك بعد الحلقه على طول ان شاء الله وان شاء الله باذن الله اللي في الخير ربنا يقدمه لنا ان شاء الله باذن الله. اخونا ابو زكريا من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الاحوال اخباركم ايه؟ والله الى نعمة الحمد لله. اللهم لك الحمد. اخبار اهلنا في الجزائر ايه؟ كيف حالكم؟ الحمد لله والله في نعمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ولله الحمد. والله البرنامج هذا جهتم لحظات. الو؟ اي اتفضل معاك سامعينك. اتفضل. سلام عليكم. طيب اخونا رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ رجب. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازيك شيخ رجب كيف الاحوال؟ الله يرفع قدرك يا سيدنا. بشائر بشائر بشائركم ايه النهارده عندكم في ال والله احنا يعني رساله من يعني من سماحه الاسلام بالغردقه ما شاء الله. يعني منقول ما شاء الله اليوم يعني كان بقناة الرحمة يعني دائما فيها أقمار، ولكن اليوم طلع علينا قمر جديد اسمه الشيخ طارق، فطلع أن يبارك فيه ويحل علينا قرب الغردقة بوجود الطيب الرائع. الله يسعد بك في كل مكان ان شاء الله باذن الله. يجي قريب جدا معنا ان شاء الله باذن الله. احنا نسعد بك يا شيخنا ان شاء الله، انت وجميع العلماء ويسترك يعني اتفاقات، الله يبارك فيه وينفع بيه. ربنا يحفظك يا شيخ راجب. هل ما فيش حد اسلم عندكم في الغردقه قريب؟ والله ان شاء الله يعني احنا ممكن نجهز لحضرتك ان شاء الله على ايدك ان شاء الله. رمضان دايما بيبقى فضله يعني علينا جميعا بعد فضل ربنا، اسال الله ان ينفع بنا جميعا ان شاء الله، يكون جهودنا ان شاء الله يعني نعمل مع بالنسبه للاجانب والسياح ان شاء الله، يكون في دعوه خاصه بهم في شهر رمضان ان شاء الله، يكون مفويات باللغات ان شاء الله لعل وعسى. ربنا يفتح من يديك يا شيخ راجب يا رب، ربنا يفتح من يديك، وسلامنا لكل اهل الغردقه، ربنا يحفظك. رفع الله صدرك يا شيخ، سعيد والله بسمع صوتك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. طب اخونا معتز من الغربيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ احمد. الله يحييك، ربنا يكرمك يا معتز. بارك الله فيك. بحيي شيخنا الكريم من معك الشيخ عاطف، ربنا يحفظك يا رب ويحفظه. الشيخ عاطف؟ الشيخ عاطف. الشيخ عمرو؟ عاطف عاطف. مرحبا شيخ عاطف. وانا اسمي تقيل ولا ايه؟ يا مرحبا اخي الكريم. حياكم الله. يعني انا بس رساله شيخ احمد في هذه الايام الطيبه ورمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم امين يا رب، امين يا رب. يعني رساله الى شعبنا المصري العظيم باكمله، انا الان بيحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رايت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، فعليك بخاصه نفسك او فعليك بخويصه نفسك ودع عنك امر العوام. ففعلا كل يقبل على شأن في هذه الأيام، وهذه أيام مباركة في زمان انشغل الناس فيه بالسياسة وبالخصامات وبالتحرير ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كانت أحداث حدث ما حدث، لكن الآن نقبل على يعني مرضاة ربنا تبارك وتعالى ورمضان على الأبواب. لو والله لو أصلحنا أنفسنا يعني لصلحت لنا الأرض. حسنت. يعني نصلح أنفسنا ابتداء، لا علينا بالرئاسة ولا من يأتي يحكم البلاد، فكل من يحكم نفسه. والله أنا كنت عايز عن من يحكم البلد. يعني آخد من كلام الجزئية، لن يكفينا شيء إلا إذا تغيرنا نحن. بالظبط. أنا آخد من كلام الجزئية مهمة قوي، يعني على فرض ان احنا لو حبينا بقى ننزل السياسة على وقائنا التعبدي، احنا الآن بفضل الله، الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا من الخير وكتب لنا من الخير شيء كثير جدا. يعني بفضل الله يتولى مصر رئيس اسلامي، ويعني هذه نعمه، وهذه نعمه تحتاج للشكر، وشكر ربنا يكون بالعمل. يعني احنا محتاجين حتى لو اخذنا واقع السياسه ونزلناها على الواقع بتاعنا، احنا برضه محتاجين نجتهد جدا في طاعه الله. جزاكم الله خيرا، وربنا يا رب يفتح من ايديك. شيخ عاطف ارجع لحضرتك واقول ان علمائنا علمونا جزئيه ان شعبان تهيئه، يعني هم حتى كانوا بيهيئوا الناس لرمضان من رجب مش من شعبان كمان. يعني كانوا يقولون رجب شهر البذر، ان هو كل واحد يرمي البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر قطف الثمر. فاحنا محتاجين نهيئ الناس. احنا قلنا دلوقتي تساعد الناس بالتوبه العامه والاستغفار الدائم والمستمر. الامر الثاني الاكثار من الصيام. الامر الثالث اللي احنا لاحظناه من علمائنا وسلفنا الصالح، ان هم كانوا بيقفلوا بقى على نفسهم شويه وبيجتهدوا بقى في قراءه القران من دلوقتي، علشان شعبان كانوا دايما كما كان بيقول سلمى بن كهيل، رمضان شعبان هو شهر القراء، شعبان هو شهر القراء. وكان حبيبي ابن ابي ثابت كان يقول اذا دخل شعبان قيل هذا شهر اهل القران، وكان بعضهم يغلق الحانوت الدكان بتاعه ويتفرغ للقران. فاحنا محتاجين انا شيخ عاطف برضه نبدا نقول للناس يا ريت بقى، يعني كانوا عاملوا ما شاء الله يعني رسمه بسيطه كده، حاطين صفحه الفيسبوك كده وحاطين المصحف كده وكاتبين تحت ايهما تفتحه اكثر. للاسف احنا محتاجين شبابنا يا شيخ عاطف. ولو نصيحه كده في الجزء الاخير من الجزء الاول الخاص بحلقه النهارده، انك تذكر الناس باهميه العوده الى القران الان. هو يا شيخ احمد الامر ده لو قلنا فقه الواقع والسياسه وما يتعلق بها، هو ده ما تطلبه المرحله الحاليه. تعرف حديث النبي في ليله النص، نصف من شعبان، اذا كانت ليله نصف من شعبان فان الله يطلع الى جميع خلقه فيغفر لكل احد الا لمشرك او مشاحن. لان الشرك ذنب لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به، الايه الكريمه. المشاحن بقى دي مشكله. يعني المشركين ده خطاب لغير المسلمين، لا يغفر لهم. المشهد ده خطاب للي في الدائرة الإسلامية للمسلمين يعني مشاحن. اللي بينه وبين أخوه مشكلة، ده محروم من مسألة المغفرة العامة، ربنا بيطلع إلى جميع خلقه ينظر إليه نظرة رحمة سبحانه وتعالى، هيغفر للكل وبلا استثناء إلا الاثنين دول. فهنا اللي يخصنا احنا من عموم من الحديث يعني عموم المسلمين المشاحن اللي بينه وبين أخوه نزاع. النهاردة الناس بتقطع في بعضها وبتاكل في بعض أسوأ مما يفعل وحوش الغابة أو سمك الماء. احنا محتاجين النهاردة اللي بنطالب به كلنا المصالحة العامة بين كل أبناء الشعب. المصالحة العامة دي مش هتيجي من فراغ، لازم يكون وراءها قلب كبير، وما فيش قلب أكبر من قلب عمر وملئ بالإيمان. والإيمان ده مش هينزل من السماء وجبريل يحط الإيمان في قلب كل واحد، لازم كل واحد فينا يسعى إلى اكتساب العمل الصالح. العمل الصالح رأسه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عشان كده تعرف حديث النبي الشهير كان خلقه القرآن، لما الراوي سأل عائشة الملحظ في الحديث ده إنه ما سألهاش رضي الله عنها النبي كان بيعبد ربنا إزاي في لوحده في في فيما لا يراه فيه عامة الناس، لكن سأل عن الخلق. والخلق كما يعرف علماء السلوك رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين. يعني مثلا إيه، لما واحد مثلا يقابل الشيخ أحمد فيشتمه يقول له كلمة نابية، خلاص انت عايز تعرف خلق الشيخ احمد جلال اللي هو خلقه الاصيل مش التخلق يعني الطبع مش التطبع، يعني رد الفعل الاول وهله. ممكن يكون مثلا الشيخ احمد جلال ده عصبي جدا، فايه اللي عنده الفريق يجري وراه وبعدين يفوق ده انا شيخ انا بعمل كده ازاي وبتاع مش عارف، فيبدا يرجع نفسه. الاخلاق لديه تطبع وليس الطبع. او اقول له انا سمحتك عرفت عنك، يبدا يعامل الموقف بخلق الحسن، هو ده الخلق بقى. فالراوي سأل عائشة كيف كان خلق رسول الله، كلمة واحدة كان خلقه القرآن. القرآن دارسه وتدارسه عليه الصلاة والسلام، ووعاه بروحه وقلبه ووجدانه ونفسه وكيانه كله، فبدأ يتحرك بالقرآن ده. يبقى احنا لما بنتكلم على قراءة القرآن والإقبال عليه ويا ترى بفتح الفيسبوك أكتر من القرآن ولا لأ، ولا ويبقى المصحف بالإيدية، مش ان انا انت عارف ايه ابن مسعود اللي قال لا يكن احد اهم احدكم احدكم اخر الصور. ابن مسعود كل همي انا فاتح سوره البقره، انت جيت اخر ايه في الصوره انا عايز اخلص. انا قرات النهارده يا شيخ احمد سوره البقره كلها. المساله مش كده، المساله انا وعيت ايه فهمت ايه ويا ترى هعمل باللي انا قريته ولا لا. هي دي المشكله. احنا محتاجين النهارده القران يبقى محور حياتنا قراءه وتدبرا وفهما وعملا بالقران. نحاول نشع اخلاق القران فينا كلنا كمجتمع. ما تقوليش انت اسلام وانا مش اسلامي، هو انا انت يعني انت عشان شيخ ومربي ده انا وانت شيخ وانا مش مسلم. كلنا مسلمين، واذا ما انت كشيخ مطالب انك تنفذ الاسلام، انا كواحد من عموم الناس مطالب ان ملزم ان اطبق الاسلام، انا وانت مطالبين بالاسلام، كلانا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وربنا مش هيحاسب المشايخ لوحدهم في درجه وما فيش فيه في اي بي عند السماء الا بالعمل الصالح بس. في ناس مخصصين كده لأماكن معينة، يعني أرفع من الناس بس بأعمالهم وإيمانهم وتقواهم عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين النهاردة وبكرة ليلة النص من شعبان كل واحد فينا يلحق النهاردة. أنا بينه وبين أخويا الشقيقي اللي كلت حقه في المراس أصلحه، بينه وبين جاري مشكلة حاول أصلحها معاه، زوجتي ظلمتها وتعديت عليها وتجاوزت الحد في العشرة، محتاجة صالح، محتاج يعني نعمل مصالحة بين الكل. يعني اللي يكن موقف النبي في مكة لما قالوا له ماذا لما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أنت أكرم الخلق أخ كريم ابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. احنا محتاجين ده، نتغافر نتصافح فيما بيننا، نحاول نزيل الشحناء. عشان انت عارف يا شيخ أحمد إذا كنا نتكلم عن مصر والأمة العربية والأمة الإسلامية، لأن أنا كمسلم أمالي حدود خارج حدود وطني اللي أنا عايش فيه، أنا وطني أمة الإسلام كما قال الشاعر قديما، ولست أرى سوى الإسلام ولي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان. الأمة الإسلامية دي كلها بلدي وأمتي وأرضي، فأنا حدود أمالي أوسع من حدود وطني اللي أنا عايش فيه. فضلا في ناس كتير جدا من الناس حدود أملهم بيته بل حجرته بل سريره اللي نايم عليه، وتتحرق الدنيا تولع البلد من ورايا. لا، المسألة مش كده. أنا أنظر إلى حتى مخالفي في العقيدة اللي معاه عايش معاه في وطن واحد. احنا الاثنين شركاء في هذا الوطن، فانا محتاج انا وهو يبقى مصلحتنا مشتركة وننجو بانفسنا وننهض بامتنا وبلادنا. فده مسألة مهمة جدا، ارسلت النبي لنا الا لمشرك او مشاحن ان نصف اللي بيننا. اللي زي ما انت قلت له محتاجين سلامة الصدر. انا قلبي سليم، فلما اكون قلبي سليم اولا هحاول اسعى لمصلحتي ومصلحتك، ده رقم واحد. رقم اتنين الاشاعات الموردة اللي هتاكل الاخضر واليابس في مصر ان استمرت، اللي بتحصل النهاردة دي كل واحد سمع كلمة، اصلا سمعت في الجريدة الفلانية اصلا فلان قال اصلا فلان قال، ومفيش بينة ولا كلام، وبنرمي بعض بالتهم الباطلة والاشاعات اللي ملاش سند من دليل ولا اي حاجة، هتحرق البلد. احنا محتاجين النهاردة كل واحد فينا يبقى عنده تريث وتعقل، ويا ترى الكلمة دي اللي بقولها دي مداها ايه وضررها ايه. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لما تيجي النار نار الفتن، يعني نسأل الله العافية والعافية وأن يعصم مصر وأمة الإسلام من الفتن. نار الفتنة ما بتفرقش بين بيت عطف وبيت أحمد جلال، ما بتفرقش، بتاكل، لأن أصلا ملهاش عينين، هي بتاكل وبس، ملهاش غير فم يلتهم كل ما حولها. فاحنا محتاجين النهاردة رسالة النبي في رمضان في شعبان وبكرة ليلة النص إن احنا الأمة كلها تتصافى فيما بينها، نشوف مصلحتنا راح فين، ويا ترى اللي انا بعمله ده هيعود عليا وعلى من حولي وعلى بلدي بالنفع ام لا. يعني مش عارف حضرتك ما قدرت تقول للناس صف القلوب. نعم. قالوا لك كده افضل خلق من اذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام بالذات. عشان مصلحتنا الشخصيه انه يغفر لي. يعني احوز المغفره التامه عند رفع العمل بنظره الله نظره رحمه ليا. واظن مش عارف ان ده من اصعب الاعمال. ان الانسان ان واحد ظلمني واساء الي واكل حقي بيبقى صعب عليا جدا ان انا اعفو عنه او ان انا ارد في قلبي شويه. عشان كده سبحان الله ربنا جعل سلامه القلب عامه وفي هذه الايام خاصه من الاعمال اللي هي بتخلي صاحبها افضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى وعلى طول على الجنه. يعني لا يخفى علينا اخد النقطه الثانيه دي حديث ابن عمرو والرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم لأن رجل من أهل الجنة، وكان الرجل الذي كان لا يحمل في قلبه ليش الأحد. وعندنا حديث آخر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة برضو الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، يعني دي من اللطائف كده إن الحديثين اللي وردوا عندنا بالنص كده في سلامة القلب من طريق ابن عمرو. وكأنه لما خد الدرس من الرجل بدأ ياخد من النبي كل المعاني المتعلقة بهذه المسألة. يعني بيقول ابن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل عند الله. هو هنا بقى ما سألش عن أفضل الأعمال، بيسأل مين أفضل الناس عند ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال يا رسول الله صدوق اللسان عارفين مين هو صدوق اللسان، بس مين بقى مخموم القلب؟ فقال يا سلام هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وكلها متعلقة وكلها متعلقة بالقلب، متعلقة سلامة بالقلب ومتعلقة بالعباد. يعني مش امر خاص بينه وبين ربه، بينه وبين بين خلق الله سبحانه وتعالى. بالظبط. فياريت يعني واحنا بنختم بقى الجزء الاول من حلقه النهارده، ياريت رساله النهارده موجهه كده للكل، معلش كل واحد بينه وبين حد من اخوانه اي شحناء اي مشكله، معلش طلع النهارده وفي على فكره عرض رسائل، طلع رساله النهارده وقول له سامحتك لوجه الله سبحانه وتعالى، قول له كل سنه وانت طيب، قول له اعملها ترفع وانا عارف انك افضل مني فانا بقول لك اتصل عليا. يعني حاول دايما، يعني عايز اذكر برضو قصه كده رمزيه برضو نختم بها الجزء الاول من حلقه النهارده. القصه دي بتوضح لنا قد ايه ان سلامه القلب ليك والغل والبغضاء والشحناء والمشاكل كلها برضو بتبقى عليك مش ليك. المدرسة في يوم من الأيام دخلت مدرسة وهي بتعلم الأطفال الصغيرين اللي مثلا أولى ابتدائي تانية ابتدائي، حابت تعلمهم سلامة الصدر، إن لازم قلوبنا كده تكون صافية وسليمة من كل غل أو حسد أو غش أو بغضاء أو شحناء لأحد. فقالت لهم النهاردة إحنا طالعين لرحلة والرحلة دي هتقعد لمدة أسبوع، وخدت الأولاد معاها لمدة أسبوع وادت لكل ولد من الأولاد كيس بطاطا. كيس بساطة. فبعض الأولاد قاموا رموا الكيس، وكان في ولد دايما شايل في قلبه كده الغل والحسد لزمايله، فالمدرسة قالت له لازم تفضل شايل الكيس ده لفترات طويلة جدا، والكيس ده لو رحنا نلعب على المراجيح يكون الكيس معاك، لو رحنا نزهة في قلب النيل برضو الكيس معاك، لو رحنا ناكل الكيس معاك، لو نشرب الكيس معاك لمدة أسبوع ما تسيبوش أبدا. فضل الولد شايل الكيس لمدة اسبوع كامل. تعرف حوت بعد اول يوم البطاطا يعني بدأت ريحتها بدأت تعفر, بدأت الريحة تظهر, والولد طول الاسبوع شايل الكيس. طب تخيل الولد هيلعب كورة وشايل معاه كيس بطاطا, يعني هيعيقه وثقله وهمه ومشكلة معاه, والريحة ذات نفسها لما بدأت تزداد بدأ الولد يتأثر اكتر واكتر واكتر, والدنيا بقت بالنسبة له مشكلة جامدة جدا جدا جدا. بعد اسبوع طبعا الولد كان يعني كان خلاص بقى يعني هيعيط يعني من كتر ما شايل الكيس. فالمدرسة قالت له في النهاية ده كيس انت شايله, والكيس ده هو عبارة عن كيس فيه اشياء منتنة عفنة, وهكذا القلب عمرك ابدا ما هتتمتع بالدنيا زي ما هو ما كانش بيتمتع باللعب لما كان شايل الكيس, عمره ما هتتمتع ابدا بالحياة طالما انت شايل ده. كذلك ايضا الانسان اللي في قلبه شحناء او بغضاء او حقد او حسد لاحد عمره ابدا ما هيتمتع ابدا ابدا بالحياة طالما هو شايل في قلبه مثل هذه الامور. انا عارف انك ممكن تكون زعلان او انت تكون زعلان ان هي اللي غلطانة او هو اللي غلطان, احنا ما عملناش حاجة, ولكن عايز اقول لك ونختم بقى الجزء ده بهذا الحديث, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبة بن عامر اولا اخبركم بفواضل الاعمال, افضل الاعمال تمام بقى عند الله احنا محتاجينها بقى النهاردة. قلنا بلى يا رسول الله, قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. دي كانت الرسالة الثالثة بعد الاستغفار وبعد الصيام وسلامة الصدر وسلامة القلب, وبخاصة ان الليلة الجاية دي سيطلع الله سبحانه وتعالى فيها على كل الخلق فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن. الشرك الحمد لله ربنا عفانا ونجينا منه, هيتبقى معانا الشحناء. عايزين نصفي قلوبنا. يا ترى مين النهاردة يقول يا رب عفوت وصفحت وسامحت كل انسان وقع في عرضي؟ ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى هنكمل جزئيه بسيطه في هذه الجزئيه, ونخش بقى على بعض الاخطاء اللي ممكن تقع من الناس في ليله نصف من شعبان, بعض الاخطاء اللي بتحصل في شعبان, بعض الاخطاء اللي هتحصل في رمضان نبدا نحذر الناس منها ان شاء الله باذن الله. ناخد الان فاصل كده ونرجع لكم باذن الله تبارك وتعالى مع النص الثاني من حلقه النهارده, حلقه الاستعداد لرمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.